يا من يجيب دعاء المضطر في الظلم، يا من يجيب دعاء المضطر في الظلم، يا كاشف الضر والبلوى مع السقام، قد نام وفدك حول البيت، قد نام وفدك حول البيت وانتبهوا وأنت وحدك يا قيوم لم تنم. أدعوك ربي هائما قلقا حزينا، فارحم بكائي فارحم بكائي يا رب، فارحم بكائي بحق البيت والحرم. يا هلا مني هنينا زوار روضك نبي صلينا رب البيت نجينا، صلينا رب البيت نجينا ورجينا الرحم وغفران غفران الذنب رجينا. تسمعني ربا تدري خلجاتي ومناجاتي، تعلم يا الله لا ما في دنياهم حاجاتي، تركت العبيد ما أنت تريد أريد، لو ترضى عني جود مني ما لذاك مزيد. تسمعني ربا تدري خلجاتي ومناجاتي، تعلم يا الله لا ما في دنياهم حاجاتي، تركت العديد ما أنت تريد لي، لو ترضى عني جود مني ما لذاك مزيد. يا رب أنت سمى بالكافي الودود، حاشا يا حبيبي ذبحي بالصدود، إذا سدت قلبا ناجيك فيه وألفت سربا تآويت فيه، فمن ذا شبيكي. اسمعني ربا تدري خلجاتي ومناجاتي، تعلم يا الله لا ما في دنياهم حاجاتي، تركت العبيد ما أنت تريد لي، لو ترضى عني جود مني ما لذاك مزيد. أدعوك إلهي رب اجعل قلبي بحبك موصول، كل الدنيا تفنى ومآلها موت وذبول. أدعوك إلهي رب اجعل قلبي بحبك موصول، يلقى منك قبول. تسمعني ربا